الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. علاء الدين السلطان، سلطان قونيا، لما وصل سلطان العلماء بهاء الدين ولد حضرة مولانا، عرض عليه علاء الدين السلطان التنازل عن السلطنة. لم يقبل بهاء الدين ولد حضرة مولانا، لأن من قواعد العاشقين ألا تغير وجهتك إلا إلى ما اتجهت إليه. وجهة العاشقين واحدة لا تتبدل، مهما توجهت للعاشقين الوجوه فإن وجهتهم ووجوههم لا تكون إلا لمعشوقهم ومحبوبهم ومقصودهم الله. لم يكن مقصود بهاء الدين ولد السلطنة ولا أن يكون سلطانا، كان مقصده أن يتربع على عرش قلوب أهل قونيا وليس على عرش قونيا. كان مقصده معروف، خرج به من بلخ، لم يكن يريد حكما، كان يريد أن يعرف الناس على الله، كان يعرف وجهته. الإنسان عندما يريد أن يحفر بئرا فإن هذا البئر إذا حفر في هذا المكان مترا واحدا ثم انتقل إلى مكان آخر فحفر مترا آخر ثم انتقل إلى مكان ثالث حفر مترا ثالث لا يصل إلى الماء، لا يصل إلى الماء أبدا. لابد أن يكون الحفر في مكان واحد، لابد أن يكون الجهد مستمرا في مكان واحد. من استمر على هدفه وصل إلى مبتغاه، من تنقل بين أهدافه وأهداف الآخرين لم يصل إلى شيء. الإنسان إذا عرف هدفه وما أقامه الله فيه يستمر ويسير، ولابد أن يصل إلى ما يريد. لا يمكن أن تعمل عمل غيرك فلا تدع عملك، لا تعمل عمل غيرك لأن غيرك لن يعمل عملك. كن في عملك، كن في هدفك، استمر ستصل. إنه لم يمكث والد حضرة مولانا وقد ناهز عمره 85، لم يبقى إلا سنتين في قونيا، انتقل بعدها إلى جوار رب كريم، لكنه أثره لم ينقطع، فإن عنده جلال الدين الرومي حضرة مولانا الذي كان بقاء وامتدادا لروح والده ولعمله وجهده. استمر حضرة مولانا فيما أقامه الله فيه، استمر في الهدف الذي من أجله خلقه الله له، تعريف الناس بالله، أن يريهم جمال الله في الأشياء، أن يجعلهم متناغمين مع الكون متعايشين معه أن يروا الله في كل صورة، أن يحسوا به، أن تعبد الله كأنك تراه. لكن من قواعد العاشقين لكي تصل إلى هذا ألا تعمل عمل غيرك. ولذلك العاشقين من قواعدهم أنهم يبدعون في فنهم، في مقصدهم، في توحد توجههم إلى الله وحده، يريدونه هو، حتى وإن توجهت لهم الوجوه فإنهم لا يتوجهون إلا إلى وجه واحد، لا يتوجهون إلا إلى الله، أينما تولوا فثم وجه الله. بلغ حضرة مولانا الآن عمره 24 عاما، حصل فيها ما حصل، تنور فيه عقله وقلبه. هذا الاجتماع وهذا الترابط، هذه الثنائية بين الروح وبين العقل ميزت حضرة مولانا وقربته من الناس. لم يكن يسبح في مسابح لا يسبح فيها الناس، لم يكن يسبح في مخيلته، بل كان يعيش معهم، يدخل أسواقهم، يتعرف على أمثالهم ويتعرف على أمثلتهم، يحكي قصصهم، يحكي لنا أمثلة متعلقة بما يعرفه الناس، يربط بين الجرة والماء وبين اللؤلؤة والصدفة فيمثل لنا بالصدفة واللؤلؤة. يريد أن يقول لا تغرك الصدفة فإنها قد تكون بغير لؤلؤة، وأيضا عليك أن تهتم باللؤلؤة لأنها هي المقصود من الصدفة، اللؤلؤة هي المقصود، فلا تغرك الصدفة ولا تغرك أيضا زخارف الجرة، فإنها قد تكون الجرة من الخارج جميلة وتكون بلا ماء، تأتي لتشرب منها فلا تجد فيها الماء، لا تروي عطشك، فلا تبهرك زخارف الجرة لأن الماء هو المقصود منها. يريد أن يقول لنا حضرة مولانا لا تنبهر بزخارف المزخرفين ولا بهرجة المبهرجين ولا كلام المتكلمين، انظر إلى المعاني والمقاصد التي في الكلام، انظر إلى ما يجره هذا الكلام، هل هذا يوصل إلى الخير؟ هل يوصل إلى الألفة؟ يوصل إلى التسامح؟ أم يوصل إلى التناحر، إلى التباغض، يوصل إلى الكراهية؟ يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحكي لنا بأن في آخر الزمان يكون أقوام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يتكلمون من كلام خير البرية، يقولون قال الله، قال رسول الله، لكن كلامهم لا يجاوز حناجرهم، أي أنه ليس بكلام العقلاء وليس بكلام أصحاب القلوب، هو كلام يفسد على الناس، يفسد على الناس أحوالهم. هذا الكلام الذي يقوله حدثاء الأحلام ويقوله حدثاء الأسنان كلام لا يفيد، كلام يضر، إذا نظرت إلى نتيجته وجدته كلام يقطع أوصال الناس، لا ينشر المحبة بينهم. يقول لنا حضرة مولانا لاحظ مثال الماء والجرة، قد تكون الجرة مبهرجة من الظاهر لكن ليس فيها ماء يروي العطشة، قد تكون الصدفة جميلة لكن لا يكون فيها لؤلؤة وهي سر قيمة الصدفة. لا تغرك المظاهر، انظر إلى الكلام وانظر إلى النتائج وانظر إلى المعاني فإنها المقصودة من كل شيء. قوانين العاشقين لا تبغي إلا الكمال ولا تطلب إلا السيادة، دائما تطلب ذروة الشيء وأعلاه. هذا ما فعل مولانا، رحل للتكميل، رحل للرفعة وللذروة، ليعلم العاشقين أن العاشق لا يقر له قرار حتى يكون سيد المكان. قانون العشق ينص على أن العاشق لابد أن يكون سيدا في بابه، أن يكون مكتمل الآلة، مكتمل الهيئة، عالي الهمة. قانون العاشقين لا يتوقف، قانون العاشقين أنك في حركة دائمة ومستمرة، في تحصيل، في رقي، في زيادة، في نماء. تحرك حضرة مولانا إلى الشام وطلب العلوم ورجع إلى قونيا لتكتمل قوته العلمية ولتتحد الروحية مع العقلية فتكون المثنوية، حتى أذن له شيخه الأول بعد أبيه برهان الدين الترمذي بأن ينفث هذه العلوم في أرواح الناس ليحييها، ليظهرها، ليرى الناس الله. قال له تكلم، لكن حضرة مولانا لم يتكلم إلا بعد أن أذن له شيخه، لابد أن يأذن له المعلم، لابد أن يرى فيه الكبير أنه كبير. حضرة مولانا لم يتجاوز ولم يتكلم ولم يعلم إلا بعد أن أذن له المعلم. مع الحبيب وبيننا